لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فموضوع هذه الكلمة السكينة في القرآن الكريم، والسكينة فعيلة من السكون، والسكون معناه التوقف بعد الحركة، التوقف أو الثبات بعد الحركة. فكل ما يثبت بعد أن يتحرك أو يضطرب يقال له سكن، ولذلك يسمى بيت الإنسان سكنا، لأن الإنسان يتوقف فيه عن حركة الكد وطلب العيش في حياته، فيسمى البيت لذلك سكنا. ولذلك أيضا تسمى آلة الذبح سكينا، لأن حركة المذبوح تتوقف بعد استعمالها. فالشاهد أن السكون إنما هو ثبات أو ثبوت بعد حركة. والقلب إن اضطرب وتحرك، سواء من فزع وخوف أو من مصيبة أو من فرح أو من طرح أو من شهوة أو من شبهة، هذه العوارض التي يتحرك لها القلب، إن فتح الله عز وجل على صاحبه فثبته بإنزال السكينة ثبت، وإلا فإنه لا يثبت أبدا إلا بتثبيت الله عز وجل. إخوتي الكرام، كلنا يعلم أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان مفتنا ممتحنا مختبرا يبلوه بالشر والخير، كما قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال سبحانه وتعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. الحسنات ما يوافق هوى الإنسان وطبعه، والسيئات ما يشتد على الإنسان ويخالف هواه وطبعه. فالإنسان إذا نزل به حالة شديدة من الفرح أو الطرح أو الشبهة أو الشهوة أو المصيبة أو الفزع، مثل هذه الأحوال التي لا يخلو منها إنسان، إن نزلت به فإن القلب يضطرب. فبعض الناس يختصهم الله عز وجل بمزيد رحمته ورعايته فينزل على قلبه السكينة، فيتعامل في مثل هذه الأحوال المضطربة والنوازل الطارئة، يتعامل فيها باتزان وتؤدة ووقار وسكون وثبات، فيوفق إلى كل خير. يعني مثلا الفرح قد يخرج بالإنسان عن حده فيدخله في الأشر والبطر مثلا، يعني مثلا قارون عليه من الله ما يستحق، هذا الذي آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ماذا قال له قوم؟ قالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. ولكنه لم ينتصح ولم يقبل هذه المشورة النافعة، فخرج على قومه في زينته. ثم قبل ذلك قال: إنما أتيت على علم عندي. قارن بين هذه الحال التي خرج صاحبه عن السكينة والتؤدة والوقار والسكون وثبات القلب على معاني الحق، قارن بين هذه الحال وبين حال نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. لم يؤتيه الله مالا فحسب، بل آتاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. سخر الله عز وجل الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص. بلغ من ملكه أن يقول لبعض أتباعه: من يأتيني بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام؟ فيأتيه العرش بفضل الله سبحانه وتعالى في غمضة عين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لما رأه مستقرا عنده ماذا قال؟ قال: هذا ملكي وهذا بحولي أو قوتي. بل ألقى الله عز وجل في قلبه السكينة والوقار والتؤدة والثبات، فقال عندما يعني حدث له هذا الذي لم يحدث مع أحد قبله ولا بعده، فلما رأه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قارن بين هذه الحال وتلك الحال في قصة الثلاثة الذين بدا لله عز وجل أن يبتليهم، قصة مشهورة، قصة الأقرع والأبرص والأعمى. كل واحد منهم كان فقيرا معدما، وأحدهم أقرع والثاني أبرص والثالث أعمى، ثم إن الله تبارك وتعالى فتح لهم من أنواع المال، فأبدل هذا الأقرع قرعه بشعر حسن وآتاه واديا من البقر، والأبرص أعطاه جلدا حسنا وواديا من الإبل، والأعمى رد عليه بصره وآتاه واديا من الشهاد. ثم إن الله تبارك وتعالى بعث ملكا للأقرع في صورة أقرع فقير، وقال له أسألك بالله أن تعطيني بقرة أتبلغ بها بسفري، يعني أنا عابر سبيل فقير مسكين. فقال إن الحقوق كثيرة وقد ورثت المال هذا كابرا عن إيه؟ عن كابر. لم ينزل الله عز وجل في قلبي السكينة ففجر والعياذ بالله. وكذلك كان حال الأبرص، قال لقد ورثت هذا المال كابرا عن كابر وإن الحقوق كثيرة. أما الأعمى فإن الله تبارك وتعالى أنزل على قلبي الثبات عند هذه النعمة، فماذا قال؟ قال لقد كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم على شيء أخذته لله. فقال أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. فعند الأفراح تضطرب القلوب، فمنها من يثبته الله بإنزال السكينة، ومنها من يكله إلى نفسه فيضل ويضيع والعياذ بالله. وكذلك عند المصائب تطيش القلوب، تضطرب الأفئدة، فيثبت الله عز وجل أهل الإيمان بالقول الثابت في الحياة الدنيا قبل الآخرة. انظر مثلا إلى أشد المصائب التي وقعت بالمسلمين، وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أصحابه يحبونه أكثر مما يحبون أنفسهم وأهليهم وأموالهم، فلم يتحمل أكثرهم خبر وفاته، حتى دخل عمر استأذن على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه فوجده مسجا ببردة له، فخرج يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله عز وجل قد أرسل إليه كما أرسل إلى موسى، ولا يعودن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي أناس وألسنتهم من المنافقين، زعموا أنه قد مات. أما أبو بكر وكان يسكن في الصنح في أعالي المدينة، فجاء على فرس ثم نزل عند المسجد ولم يكلم أحد. هذا هو الثبات، الرزانة، السكينة التي يلقيها الله عز وجل على قلب صفوته من خلقه. ثم دخل بيت ابنته عائشة ونظر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد مات، فقبله بين عينيه وبكى، ثم قال واصفيان، ثم قبله وبكى، ثم قال واخليلان، ثم قبله وبكى، ثم قال وانبيان، ثم قبله وبكى، ثم قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. لا يذيقك الله عز وجل الموتتين، فأما الموتة التي كتبها الله عز وجل فقد ذقتها. ثم خرج إلى الناس فوجد عمر يخطب فيهم ويقول ما قد أسلفنا، والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه أبو بكر أن اسكت فلم يسكت، فقال له اجلس فلم يجلس. فوقف أبو بكر في ناحية المسجد وقام يخطب الناس، فترك الناس عمر وماله إلى أبي بكر، فقال هذا الذي فتح الله عز وجل به عليه كلمات مخلدة تكتب بماء العيون. قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية التي يحفظها الجميع، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عبد الله بن عباس فكأن الناس لم يسمعوها إلا الساعة، فما منهم من أحد إلا يتلوها، كأن الناس نسوا أن هذه الآية في كتاب الله. من الذي تذكر؟ الذي أنزل الله عز وجل السكينة في قلبه وثبته على اعتقاد الحق والتصور الحق وقول الحق والموقف الحق. قال عمر: فما هو إلا أن سمعت أبا بكر يتلوها حتى عطرت فلم تحملني قدماي، فوقع على الأرض يبكي رضي الله عنه وأرضاه. فالمصائب أيضا كلما اشتدت كلما فزعت لها القلوب، اضطربت لها القلوب، فتنزل السكينة على قلوب عباد الله الموفقين فتثبت وتهدأ بعد أن تضطرب. وكذلك في مواطن الشهوات والشبهات يثبت الله تبارك وتعالى بإنزال السكينة على قلوب المؤمنين ما يثبتون به في الحالين، عند الشهوة وعند الشبهة، وكذلك في المصائب والمخاوف. يعني مثلا في المصائب أنت تتأمل حال خليل الله ونبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما يؤمر بذبح ابنه وحيده بيده، يؤمر بذبح ابنه وحيده بيده، فما يكون منه إلا أن يستسلم ويفوض أمره إلى الله. فلما أسلم هو وابنه إسماعيل عليهم جميعا صلاة الله وسلامه، فلما أسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. قال عبد الله بن عباس كما روى عنه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم حين ألقي في النار، وقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهذا الخوف وهذه المصيبة العظيمة يوضع في كفة من جنيط ليرمى به في نار عظيمة قد أججت من أيام أو أسابيع أو شهور على اختلاف روايات المؤرخين، وهو في الهواء يطير إلى هذه النار، يأتيه جبريل ويقول: ألك إلي حاجة؟ فيقول: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. من يقول مثل هذه الكلمة؟ من يقول مثل هذه الكلمة إلا من ملأ الله عز وجل قلبه رضا ويقينا وأنزل عليه السكينة فغشيته رحمة الله تبارك وتعالى فأغنته عمن سواه. أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. فكانت نجاته بالأمر المباشر، الأمر الكوني المباشر: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وهذا كان في غزوة حمراء الأسد، بعد غزوة أحد مباشرة قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 70 من خيارهم، وما منهم من أحد إلا وقد أصابته الجراح الكثيرة، أسخنوا جميعا بالجراح. لم ينجو أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد من جرح وجرح شديد، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت حلقتان من المغفر في وجنته الشريفة، وقع عن دابته فجحش جنبه وسقط وهو يصعد الجبل، وكسرت رباعيته، سنته الرابعة دي كسرت في غزوة أحد. فما منهم من أحد إلا وأسخن جراحه، ومات أو قتل منهم 70 من خيارهم، منهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مثل هذه الحال الشديدة التي نسميها نحن هزيمة، يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج لملاحقة جيش المشركين المنتصر. من يمتثل مثل هذا الأمر في هذه الحال؟ يعني الذين قال لهم الناس إن الناس، الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. القرح معناه الإسخان في الجرح، يعني جرح شديدة مؤلمة. الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لأن الخبر قد جاءهم أن أبا سفيان قد ندم على انصرافه دون أن يدخل المدينة، وأن جيش المشركين يريد أن يرجع فيغير على المدينة، فهم الآن يخرجون لمقاتلة الجيش المنتصر بكامل عدته وعتاده، ومع ذلك استجابوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخشوا هذه الشائعات. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذلك عند المخاوف، المخاوف إذا اشتدت القلب يطيش فلا يرى نفعا من ضر، لا يرى خيرا من شر. إذا اشتد الخوف بالإنسان يضيق عليه صدره ويضيع منه أمله. يعني مثلا تتأمل أنت في حال بني إسرائيل عندما خرجوا من مصر فارين من فرعون، فلحقهم فرعون بعد أن جمع جميع جنده وجيشه، ثم اقترب منهم حتى تراءى الجمعان، كل طائفة رأت الإيه؟ الأخرى. فلما تراءت الجمعان ماذا قال أصحاب موسى؟ قالوا إنا لمدركون، يعني هلكنا، إما البحر من الأمام وإما العدو أو فرعون من الإيه؟ من الخوف. هذا منطقهم. لماذا أجابهم موسى عليه الصلاة والسلام؟ هذا القلب الممتلئ يقينا وإيمانا الذي أنزل الله عز وجل عليه السكينة فانشرح صدره واطمأن، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وبالمناسبة السكينة قارنة المعية كما سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى في آخر الكلام. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله عز وجل إلي أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وأنتم تعرفون القصة. من الذي يثبت هذا النبي الكريم على هذا المنطق القاطع؟ كلا، إنه الله تبارك وتعالى وسكينته التي ينزلها على من شاء من خلقه. أنت تتأمل سياقات القرآن في مسألة السكينة تجد العجب. أول المواضع التي نذكرها هم خمس مواضع، موضعان في سورة التوبة وثلاثة في سورة الفتح. في سورة التوبة في حديث الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة 13 سنة مضطهدا يجاهد في الله حق جهاده وقد أخيف في الله وما يخاف أحد، حتى خرج من مكة مطاردا يطلبه المشركون حيا أو ميتا. فلما كمن هو وصاحبه في الغار صلوات الله وسلامه عليه، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هما اثنان فقط دون سلاح، لا درع ولا رمح ولا سيف ولا سهم ولا شيء، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. لماذا قال لصاحبه لا تحزن كما في الصحيح؟ قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم هما في الغار، يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما إذ يقول لصاحبه لا تحزن. لماذا لا يحزن؟ إن الله معنا. هذه المعية التي هي قرينة إنزال السكينة، لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. بالله عليكم في مثل هذا الموقف بينه وبين القتل لا أقول أمطار، وإنما هي نظرة إلى أسفل، ينظر أحدهم تحت قدمه فيرى النبي صلى الله عليه وسلم، عندئذ تضطرب القلوب ولا شك. أما قلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في معية الله، أنزل الله عز وجل عليه السكينة فكأن شيئا لم يكن، كأن شيئا لم يكن. الموضع الثاني في سورة التوبة أيضا في سياق الكلام عن غزوة حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح 10,000 مقاتل، ففتح الله عز وجل له مكة، فانضم إليه 2,000 من أهل مكة من الطلقاء، فصار الجيش كم؟ 12,000، جيش لم تشهد مثله جزيرة العرب من قبل. فلما رأى الناس بعضهم بعضا استكثروا أنفسهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ورست القصة أنهم دخلوا وادي حنين، وادي حنين وادي منحدر شديد الانحدار يعني لتحت، وكان أكثرهم من الشباب حصرا ليس معهم دروع ولا شيء، وإنما والسيف أو النبل. وكان أهل ثقيف قد كمنوا لهم في الشعاب وعلى رؤوس الجبال من الجانبين. فلما دخلوا الوادي وتضايق بهم الوادي رشقوهم بالذبل حتى قال البراء فكأن رجلا من جراد، يعني السهام نزلت عليهم كأنها سرب من الجراد. وكانوا قوما رماتا لا يخطئون، يعني كل منهم يرمي بسهم في مقاتل فيصيب فيه جرح أو مقتل. فلما رأى الناس ذلك فزعوا، حتى سلم بن الأكوع أسرع العرب ومن شجعانهم وفرسانهم فر لا يلوي على شيء، حتى مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأى هذا فزعا. المقصود أن الموقف كان شديد بالفعل كما صوره القرآن، ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. انظر إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل إنما هو فرع لما في قلبه صلوات الله وسلامه عليه من كامل الإيمان وكامل اليقين، السكينة التي أنزلها الله عز وجل عليه. فر أكثر الجيش ولم يبق إلا نفر يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يركب بغلة لا فرس. البغلة ليس لها لا في الكرب ولا في الفر، تعجبون والله 12,000 مقاتل يفرون أو أكثرهم يفر، والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته، ويأخذ بزمامها ابن عمه الحارث أبو سفيان بن الحارث، ويأخذ بركابه العباس بن عبد المطلب عمه وابن عمه، ويركض النبي صلى الله عليه وسلم دابته نحو العدو، وأبو سفيان والعباس يمسكان الدابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يتقدم نحو المشركين وهو راكب بغلة، يعني لن تفر به. وصاحبا عمه وابن عمه يمسكان بالدابة يريدان أن يحجزانها عن ملاقاة المشركين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس قد غشوه، يعني المشركين وصلوا بالفعل، ماذا فعل؟ نزل عن دابته، فخلاص الناس مسكنها، نزل عن دابته وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. من في مثل هذا الموقف يصرح باسمه العلم؟ كأنه يقول للناس أنا طلبتكم، أنا بغيتكم، ها أنا ذا، فمن استطاع منكم أن يفعل شيئا أن يفعل. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر العباس وكان رجلا صيدا أن نادي يا أصحاب السمرة، أصحاب بيعة الرضوان، يا أهل سورة البقرة. فانعطف الناس عليه كأنما تنعطف البقرة على والده. رجع الناس إليه، الأنصار والمهاجرون الأول، أما الطلقاء ففروا. رجع الناس إليه فقاتلوا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من الحصباء وقال شاهت الوجوه وألقاه في وجه أعدائه، فما منهم من رجل إلا ودخل في عينيه شيء من هذه الحصباء فهزمهم الله تبارك وتعالى، ولم يقاتلوا كثيرا بعد هذا. هذا المشهد يصوره القرآن بماذا؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته، هذا هو المراد، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. أصل النصر في هذه الغزوة كان من أين؟ إنزال هذه السكينة، تثبيت قلوب بثبات رسول الله. يقول البراء في رواية لحديث غزوة حنين وكان أشجعنا من يوازي النبي صلى الله عليه وسلم، أشجع واحد فيهم من يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم إذا حمي الوطيس، فكان أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه بما أنزل الله عز وجل في قلبه من السكينة والثبات والطمأنينة وسكون النفس وانشراح الصدر. هذا مثله لا يبالي. يوم الخندق كان أشد من هذا، يوم الخندق كما وصفه القرآن، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. حتى قال المنافقون ما قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. في مثل هذا الموقف الشديد الذي بلغت فيه القلوب الحناجر من شدة الفزع، كان أحدهم لا يأمن أن يقضي حاجته. في مثل هذا الموقف بعض الناس يصفهم القرآن فيقول ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لماذا كل هذا؟ من أين هذا الثبات؟ لأنهم كانوا يرتجزون في حفر الخندق ويقولون اللهم لولا أنت، اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. فأنزل الله عز وجل عليهم السكينة وثبتهم، فقالوا ما قص علينا القرآن، وكانوا كما وصفهم القرآن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. المثال الأخير، الوقت طال، أنا آسف على الإطالة. المثال الأخير الذي أذكره لأن فيه شبهات وشدائد في آن واحد، صلح الحديبية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون العمرة، يريدون العمرة، ولم يكن من عهد قريش أن تصد أحدا جاء للبيت للعمرة، ولكنهم أبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمر. أخذتهم الحمية، حمية الجاهلية كما ذكر القرآن. وصار ما تعرفون من تفاصيل الأحداث، يرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهم عثمان رسولا يتفاهم معهم، نحن لا نريد القتال، نريد فقط العمرة. فخرجت شائعة أن المشركين قتلوا عثمان، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال حتى الموت ليأخذوا بثأر عثمان. وأنزل الله عز وجل في هذه البيعة قوله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الشاهد الأهم في هذه القصة أن بعد أن ظهر أن عثمان لم يمت وأرسلت قريش الرسل للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، آخرهم كان سهيل بن عمرو، جلس يكاتب النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب معاهدة. فقال، فأملى النبي صلى الله عليه وسلم على الكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو أما الرحمن فلا نعرفه ولكن اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب أن يكتب باسمك اللهم، والصحابة في غاية الغيظ. لماذا؟ لأنهم 1400 مقاتل، لو قاتلوا أهل مكة لقتلوهم جميعا في هذا الوقت كما قال تبارك وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزيلوا، لا يعني تميزوا، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أنهم إن قاتلوا سينتصرون وسيدخلون مكة عنوة وسيعتمرون، ولكنهم لا يستطيعون أن يتعدوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب أن يمحو الرحمن الرحيم وأن يكتب باسمك اللهم، ثم قال هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك ولا صددناك عن البيت، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب أن يمحو رسول الله فأبى أن يمحوه، رفض، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، يشتد عليه كيف يمحى رسول الله من الصحيفة، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال والله إني رسول الله وإن كذبتموه. ثم كتبوا معاهدة بعشر سنوات، فاشترط عليه سهيل بن عمرو، انظر إلى هذا الشرط، وهذا الشرط يشترط على المسلمين الأقوياء الذين لو حاربوا لن تصلوا، أنه لو جاء أحد من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما يرده إلى قومه، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، والصحابة في غاية الغيظ في غاية الحزن، لماذا نقبل مثل هذا الشرط الذي زاد الطين بلة؟ أن في أثناء كتابة هذا الشرط جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو كان يحبس ابنه لأنه أسلم، وعذبه عذابا شديدا، فهرب من مكة وجاء فرمى نفسه بين المسلمين، ورأوا به من شدة العذاب شيئا عظيما، جاء يرسل في الحديد، قيدوه وعذبوه، فرمى نفسه في المسلمين. فقال سهيل بن عمرو يا محمد هذا أول من أقاضيك عليه، يعني ده أول واحد لازم ترده لإيه؟ لمكة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم نقض الكتاب بعد، يعني لسه ما وقعناش. قال والله لا أفاوضك ولا أعاهدك على شيء أبدا، لا بد أن ترده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تأجزه لي، فاستثنى فقط، استثنيه فقط. فقال والله لا أجيزه لك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه واقف كاد أن يموت غما وحزنا، وجعل يقرب قبعة السيف من أبي جندل ويقول إنما أبوك رجل كافر ودمه دم كلب. يعني خذ السيف واقتل أباك صهيب بن عمرو هذا حتى نقاتل أهل مكة. ما يستطيع أن يصبر، ما يستطيع. ثم في النهاية رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل للمشركين، فكانت هذه قاصمة الظهر، أكثر الصحابة وإن شئت قل كلهم إلا أبا بكر لم يستطع أحدهم أن يتقبل هذا. فخرج عمر عن صمته وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ألست رسول الله حقا؟ فقال بلى. قال أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال بلى. قال أوليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ فقال بلى. فقال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فقال لو أولست كنت تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوحدثتك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به عند العام الخالق. فلم يصبر أبو بكر ولم يطمئن لمثل هذا الكلام، ولم تدعه نفسه حتى ذهب إلى الصديق الأكبر إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقال يا أبا بكر أليس نبي الله حقا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بلى. قال أوليس قتلانا؟ نفس الأسئلة. وكان من توفيق الله لأبي بكر أن أجاب بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها وفصها وحرفها. ثم قال له يا عمر إنه رسول الله فالزم غرزه فإنه على الحق. ولم يطمئن عمر حتى أنزل الله عز وجل سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أو فتح هو يا رسول الله؟ قال بلى. لماذا اطمأن بعد نزول آيات سورة الفتح؟ لأن الله تبارك وتعالى قال فيها في أولها بعد الثلاث آيات الأول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لولا أن الله تبارك وتعالى ثبتهم وأنزل السكينة عليهم ما قبل منهم أحد هذه الشروط. ولذلك لما انتهت القضية وقبل نزول آية سورة الفتح أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا إبلهم وأن يحلقوا رؤوسهم، فلم يقم منهم ولا واحد ولا إنسان منهم. ما معنى حلقة الرأس ونحر الإبل؟ أنهم لن يعتمروا، سيرجعون إلى المدينة محصرون ينحرون ويحلقون ويرجعون. فلم يقم منهم واحد حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مغضبا وقال يا أم سلمة ما لي لا أغضب وأنا آمر الناس ولا يتبعوني؟ فقالت له إن أحببت أن يطيعوك فاخرج فانحر إبلك واحلق رأسك ولا تكلم منهم أحدا. ففعل ذلك. فلما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي يحلق وينحر قاموا فنحروا وحلق بعضهم بعضا حتى كاد يقتل بعضهم بعض الغمة. تخيل إنسان بيحلق لصاحبه ويكاد أن يقتله من الغيظ وهو يحلق رأسه. حتى أنزل الله هذه الآيات هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وبالمناسبة أحد الوجهين في تفسير قول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أي من الاضطراب والحيرة والقلق، لما علم ما في قلوبهم من هذه المعاني أنزل السكينة عليهم فاطمأنوا. كان من المفروض أن نتكلم على الأشياء التي تتنزل بها السكينة، وطبعا الوقت طال وطلنا عليكم، فيعني نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل على قلوبنا السكينة وأن تغشانا الرحمة وأن تحفنا الملائكة وأن يذكرنا الله تبارك وتعالى في من عنده. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله